بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس القواعد الفقهية في شرح منظومة القواعد. توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. طيب، في البيت 24، وهو قوله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، هذا الشطر من البيت يعني عبر فيه المؤلف عن قاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد، فهذه قاعدة من قواعد الفقه: الوسائل لها حكم المقاصد. والمراد بهذه القاعدة أنه إذا أمرنا الشرع بأمر فإنه يتضمن الأمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به. إذا أمر الشرع بشيء فهو أمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به. فنحن مأمورون بتحصيل الوسائل التي لا تتم المأمورات الشرعية إلا بها. ومن هذا الباب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. طيب، من تطبيقات هذه القاعدة مسألة غسل الوجه في الوضوء. فحد الوجه هو من منابت شعر الرأس في المعتاد، يعني حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس في المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، إذا أراد الإنسان أن يغسل وجهه بحيث يستوعب الحد الشرعي ولا يترك شيئا من الوجه الذي أمر بغسله شرعا، سيضطر إلى إدخال شيء من حد الرأس، يعني حتى يضمن أنه غسل الوجه، يعني لابد أن يصل البلل إلى شيء من الشعر أو منابت الشعر، يعني هم يقولون منابت شعر الرأس في المعتاد. إذا كان الشعر موجودا يكون منابت، إذا كان غير موجود فمن المكان الذي ينبت فيه الشعر في المعتاد، فسيضطر إلى غسل شيء هو داخل في الرأس ولكنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا به. فهنا يعني إيه؟ لا يتم الواجب إلا بهذا. فهذه يعني وسيلة لها حكم مقصدها، لأنه يعني لا يمكن غسل الوجه كاملا إلا بها. في باب المنهيات، إذا نهى الشرع عن شيء نهى عن الذرائع، وهي الوسائل التي توصل إلى هذا الشيء، ويقال يعني هذه القاعدة أيضا يقال لها قاعدة سد الذرائع، وهي الوسائل إلى المحرم. إنه يقول: وسائل الأمور كالمقاصد، يعني الوسائل لها حكم المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل الممنوع ممنوعة. فالوسائل المؤدية إلى المحرم تأخذ حكمه، وهذه هي قاعدة سد الذرائع. فما يؤدي إلى المحرم يقينا، يعني الوسيلة التي تؤدي يقينا إلى الحرام، فتصبح هذه الوسيلة محرمة، وما يؤدي إلى المكروه، الوسيلة التي تؤدي يقينا إلى مكروه فإنها تكون مكروهة. طيب، عندنا من يعني من تطبيقات هذه القواعد أيضا المشي إلى الصلاة الواجبة واجب، المشي إلى الصلاة الواجبة واجب. والمشي ليس المقصود به يعني المشي على الأقدام يعني ضرورة، وإنما هي المقصود يعني قطع الطريق من البيت إلى المسجد بأي وسيلة من الوسائل التي توصله إلى المسجد، سواء ماشيا على قدميه أو راكبا على أي دابة كانت أو وسيلة على أي وسيلة توصله. فإذا كانت الصلاة واجبة في المسجد، صلاة الجمعة عندما توفرت فيه شروط وجوب الجمعة، وصلاة الجماعة عندما أوجب الجماعة إن توفرت فيه شروط وجوبها، فالصلاة واجبة، صلاة الجمعة في المسجد واجبة. يعني ليس لقائل أن يقول مثلا صلاة الجماعة في المسجد واجبة، لكن أين الدليل على أن المشي إلى المسجد مثلا واجب؟ فيقول لا يريد أن يمشي إلى المسجد، فنقول الوسائل لها حكم المقاصد، طالما لا يمكن تأدية الواجب إلا بالمشي أصبح واجبا. كذلك الحج، الحج حجة الإسلام التي أوجبها الله تعالى على المستطيع، فالوسائل التي لا يمكن تأدية الحج إلا بها، الوسائل التي لا يمكن تأدية الحج إلا بها. يعني الآن إذا أراد أن يحج لابد أن هو يحجز مثلا هو من أمريكا، هنا ليس أمامه إلا السفر مثلا عبر الطيران، وإلا يعني يقطع على الطريق يعني يطلع على ناحية ألاسكا ويأخذها يقضي أشهر يعني شهورا حتى يصل يعني. لكن فكونه مثلا يحجز تذكرة طيران ويحجز مع حملة ويستخرج تأشيرة للسفر ونحو ذلك، هذه أمور يعني ليس هناك دليل على وجوب هذه الأمور في ذاتها، ولكن هي وسيلة لأداء فريضة الحج، ولا يمكن تأدية فريضة الحج إلا باستخراج يعني جواز السفر واستخراج تأشيرة حج وحجز التذكرة والاشتراك في حملة ونحو ذلك. فهذه وسائل، ثم قطع الطريق يعني إلى هناك برا أو جوا أو بحرا أو حسب يعني طريقة السفر، فهذه كلها وسائل لها حكم المقصد. وبالنسبة للوسائل المؤدية إلى المستحب، كمن يمشي إلى حضور مجلس علم أو إلى صدقة على فقير ونحو ذلك، يعني فالوسائل التي يعني تؤدي إلى حصول المستحب تكون مستحبة. والوسائل إلى المحرم محرمة، فلذلك يعني ورد في الشرع تحريم الوسائل المؤدية إلى الشرك، مثلا مثل تحريم اتخاذ التماثيل مثلا وما يتعلق بذلك من وسائل الشرك، والنهي عن إطراء المخلوق بالمبالغة في مدحه بما يجاوز الحد مما يؤدي لكون ذلك يؤدي إلى الشرك، وبناء المساجد على القبور لأنه ذريعة إلى عبادتها إلى غير ذلك. إذا كانت الوسيلة تأديتها إلى الحرام، يعني كون الوسيلة تؤدي إلى الحرام ليس أمرا مقطوعا به، وإنما هو مجرد احتمال. مسألة تأدية الوسيلة إلى الحرام أحيانا تكون يعني محتملة، قد تؤدي إلى الحرام قد لا تؤدي إليه وقد لا تؤدي إليه. فهنا يعني ينظر في الوسيلة، يعني إن كانت تأديتها إلى الحرام ليست متيقنة وإنما هي احتمال، وهو شيء يعني يمكن أن يستعمل في الحلال ويمكن أن يستعمل في الحرام، فالأصل فيه الحل، ولكن قد يغلب مثلا بعض الفقهاء في الفتوى جانب الحرمة إذا كانت تأدية الوسيلة إلى الحرام يعني تأدية غالبة يعني تؤدي إليه غالبا لكن ليس يقينا، وهنا قد تختلف أنظار الفقهاء في هذا الباب. فكما ذكرنا مثلا هناك من الوسائل ما تأديتها إلى الحرام مضمونة يعني ليست متيقنة، يعني مثل اقتناء جهاز التلفاز أو اقتناء الحاسوب أو اقتناء سكين ممكن أن يقتل بها مسلما، ممكن أن يذبح بها شاة مثلا، والإناء يمكن أن يشرب فيه خمرا، ممكن أن يشرب فيه مثلا لبنا، ومثلا الحاسوب ونحوه التلفاز ونحوه يمكن أن يستعمله في حلال ويمكن أن يستعمله في حرام. فالأصل في الشيء الذي يستعمل في الحلال والحرام هو الحل، لكن قد يغلب الفقهاء في بعض المسائل يعني التي يعني يكون تأديتها للحرام غالبة ولا توجد يعني مصلحة أكبر. هناك أشياء مثلا قد تكون تأديتها للحرام يعني غالبة ولكن أيضا هي تؤدي إلى أعمال مشروعة وأعمال مطلوبة، يعني مثل اقتناء الحاسوب مثلا يؤدي إلى بر كثير، وهناك أبواب من الخير يمكن أن تستعمل فيه. فيدخل هذا في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد. من تطبيقات هذا الباب أيضا مسألة النهي عن سب آلهة المشركين، فإن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين لكونها وسيلة إلى وقوع المحرم، وهو سب الله تعالى أن يقع ذلك من المشرك. فمن سب آلهة المشركين يعني في حضورهم وفي وجودهم مما يستفزهم إلى أن يعني يسبوا الله سبحانه وتعالى، فيكون بهذا قد أدى إلى الحرام. كذلك لعن والدي رجل يؤدي إلى أن يلعن والديك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الشطر الثاني في البيت قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد يقال لها المتممات، الزوائد يقال لها المتممات، فالزوائد أيضا لها حكم المقاصد. يعني هنا يعبر المؤلف رحمه الله تعالى ناظر عن قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة المتممات لها حكم المقاصد، كما أن الوسائل لها حكم المقاصد. المتممات قالوا مراد بها الرجوع إلى المحل الذي خرج منه بعد أداء العبادة أو بعد فعل المحرم، الرجوع إلى المحل الذي خرج منه بعد أداء العبادة أو بعد فعل المحرم، أو يعني بعد فعل الطاعة أو فعل المعصية. فعندنا الوسائل يعني يدخل فيها الذهاب إلى المكان، طيب الرجوع من المكان يعني بعد ما انتهى من الصلاة وصلى المسجد وهو راجع إلى بيته بعد الصلاة، أو بعد مثلا عرفنا يعني أن الوسيلة إلى الحج كونه يعني يقطع التذكرة ويسافر إلى الحج لأداء الحج، هذا يأخذ إيه حكم الحج ويكتب له الأجر في كل الخطوات والنفقة والتعب الذي بذله في أداء فريضة الحج، كل هذه وسائل لها حكم المقاصد ويكتب له الأجر. طيب بعد أن أدى الحج وانتهى والآن يريد أن يرجع إلى بيته، هذه المتممات لها حكم المقصد أيضا، حتى رجوعه إلى بيته وخلاص أدى العبادة ورجوعه إلى بيته ليس يعني شيئا متقرب به إلى الله في ذاته، ولكن هو من متممات العمل. الذهاب إلى الحج من متمماته أنه يحتاج إلى الرجوع بعده. فهذه المتممات كذلك يعني بعد أن أدى الصلاة في المسجد رجوعه إلى بيته بعد الصلاة فيكون مأجورا به أيضا ويأخذ حكم المقصود. وكذلك الرجوع إلى بيته بعد أداء بعد فعل الحرام، يعني إذا ذهب إلى خمارة ولا إلى مرقص ولا لمكان يسرق ولا فذهابه هو يعني آثم به، وعودته إلى بيته بعد فعل المحرم هو آثم به أيضا لأنه من المتلمين. بعض الفقهاء تكلم في مسألة استحضار النية في الوسيلة وفي المتمم، هل يحتاج إلى نية خاصة؟ هل يحتاج إلى نية خاصة أو أن نية المقصد تكفي؟ فالذي يعني يميل إليه المؤلف أنه تكفي نية الإسلام ونية المقصد الذي خرج من أجله لثبوت الأجر، يعني تكفي نية الحج ليدخل فيها تبعا يعني وسائل الحج ومتمماته، أو نية طلب العلم أو نية الصلاة في المسجد، فكل ما كان من وسائل ومتمنات هو داخل فيه. بالنسبة لموضوع سد الذرائع يعني تتمة لهذا، يعني الذرائع يذكر أهل العلم أنه منها ذرائع يعني قريبة وذرائع بعيدة، يعني ذرائع تكون متوسطة بينهما. ف يعني مثلا في مسألة يعني الخمر، مثلا في مسألة حرمة الخمر، ف إذا باع العنب لمن يعصره خمرا، يعني هو يعرف أنها خمارة، يعرف أنها خمارة، وجاء مثلا صاحب الخمارة ويعرف أنه لا يستعمل العنب إلا في صنع الخمر، وجاء يشتري منه عنبا فباعه العنب، فهذه وسيلة قريبة، يعني لأنه يعني مجرد أن يأخذ منك العنب سيصنعه خمرا، هو لا يستعمل العنب إلا في الخمر، ولا عنده تجارة في العنب ولا في العصير ولا في أي شيء، هو عنده خمارة وتعرف أنه يشتري منك العنب لأجل أن يصنعه خمرا أو يصلح لك بذلك، واشترى منك العنب، فهذه وسيلة قريبة كونك تبيعه العنب لصاحب الخمار. هناك وسيلة بعيدة هي مسألة مجرد زراعة العنب، يعني كل الإنسان يزرع العنب، هذه وسيلة لكنها بعيدة جدا، يعني قد مثلا يتوهم المتوهم أنه حتى نمنع مثلا الخمر بالمرة، شوف كل الأسباب التي تؤدي إلى وجود الخمر، لو منعنا زراعة العنب بالمرة وحرمنا العنب من الأساس يبقى كده منعنا الخمر يعني من أصلها، هذه وسيلة بعيدة لأن العنب يعني يمكن أن يؤكل ويعصر له استعمالات حلال وكذا، فالوسيلة البعيدة لا تمنع، وهذا يعني يعتبر من الورع المذموم. وإلا بعض الفقهاء يعني مثل يعني قال هو أصلا يعني بقاء أعضائك فيك يعني هي وسيلة بعيدة، يعني مثلا وجود عينيك سليمتين يمكن أن مثلا تنظر بها إلى حرام، مثلا لم يكن مثلا أحد من الورع أنك تفقد العينين عشان تقطع الباب صد الباب بالمرة عشان تأمن تماما أنك مثلا تنظر إلى حرام، اليد بقاء ويدك بقاء رجلك يمكن أن تمشي إلى حرام بقاء، فهذا باب يعني يفتح بابا للوسوسة، يعني بعض الناس يكون عندهم الورع المذموم والمستنكر أنه يبدأ يعني يسد أبواب الحلال لاحتمالات بعيدة أنها يمكن أنها في مثلا نسبة ضئيلة أو نادرة أو احتمال يعني مستبعد أنها تؤدي إلى الحرام، فالوسائل البعيدة دي لم يأتي الشرع بسدها. ومن هذا الباب مثلا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء، الآن عندما النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشترى شعيرا من اليهودي وعندما يشتري الشعير من اليهودي ويعطيه ثمن الشعير، الثمن الذي يأخذه اليهودي هذا اليهود يفعلون الحرام ويقترفون المنكرات، ربما استعمل هذا المال في الأمر المحرم، لأن الشرع لم يمنع البيع والشراء مع اليهود والنصارى والفساق، مع كونهم يعني إذا أعطيتهم مالا قد يستعملونه في الحرام، لكن هذه وسيلة بعيدة فالشرع لم يأتي بسبها. بالنسبة للوسيلة القريبة، يعني حتى الوسيلة القريبة المذاهب أيضا تتفاوت فيها. يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز بيع العنب لمن يعصره خمرا، ويرى جواز بيع السلاح في الفتنة لمن يقتل به مسلما. يعني قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: كيف أحرمه وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع؟ وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع، قال هذا بيع، البيع حلال، فأنت تبيع سلاحا حتى لو تعرف أن في زمن فتنة واقتتال بين المسلمين، واللي جاي يشتري منك السلاح سيأخذه ويروح يقتل به مسلما. الناس الآن لا يشترون السلاح إلا ليتقاتلوا بينهم، ويأتي من المسلمين بينهم قتال، واللي يجي يشتري منك من المسلمين سيأخذه ليقاتل به. أو مثلا صاحب خمار جاء يشتري منك العنب ليعصره خمر، قال البيع حلال، لا أحرم ما أحل الله، الله تعالى قال وأحل الله البيع، كيف أحرمه؟ هو يصنع به خمرا، هذه مشكلته، هو يتحمل وزرها. فرأى أن ذلك مما يعني أحله الله تعالى ولم يرى حرمته. لكن الجمهور يعني على تحريم اللي هي الوسيلة القريبة هذه جدا. وبالنسبة لضابطها يعني في موضوع الإعانة على الإثم والعدوان، يعني من أحسن الضوابط يعني التي ضبطت هذا الباب أنه يقال الإعانة المحرمة هي التي تكون مباشرة أو مقصودة، تكون مباشرة أو مقصودة. الإعانة المباشرة يعني مثل مثلا يعني بيع العنب لمن يعصره خمرا، إذا أنت تعرف تماما أن صاحب خمارة ولا يمكن أن يستعمله إلا في صنع الخمر وتعطيه العنب، هذه تعتبر إعانة مباشرة. وكذلك من باب أولى إذا ناولته الخمر ولا ناولته مثلا السلاح أو وهو يقتل به مسلما أو كذا، وأنت تعرف أنه يقتل مسلما، هذه تعتبر يعني إعانة مباشرة، فهذه تمنع. وكذلك الإعانة المقصودة، يعني حتى لو كانت بطريقة غير مباشرة ولكن يعني أنت قصدت بها ذلك، يعني حتى لو كانت بطريقة غير مباشرة، لأنك يعني لم تناوله مثلا الشيء المحرم ولكن مثلا أعطيته مالا، فأعطى الفاسق مالا، الأصل أنه حلال، لكن هنا قد يحرم بالنية، يعني إذا نويت يعني وكان قصدك إعانته على الفسق، تأثم بهذا القصد. كما أنك إذا أعطيت مالا مثلا لمن يعمل عملا صالحا وتقصد أن يستعين به على الطاعة والخير فتؤذر، فإذا أعطيته لمن لفاسق بقصد إعانته على الاستمرار في فسقه لم تقصد به مثلا أن يستعين به في الطاعة أو فيما أحب، فإذا كانت الإعانة مباشرة أو مقصودة فتدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت الإعانة غير مباشرة ولا مقصودة فلا تحرم، يعني مثل بيع شيء يعني يمكن أن يستعمل في الحلال والحرام حتى لو كان استعمال الحرام غالبا، لكن طالما ليس متيقنا فإذا بيعك هذه السلعة لا يعتبر إعانة مباشرة على الحرام، وأنت لم تقصد، يعني إذا لم تكن مباشرة ولا مقصود، يعني أنت بعت مثلا جهاز حاسوب ولا أجرت مثلا بيتك لشخص فاسق مثلا، وأنت تعلم أنه مثلا قد يشرب فيه الخمر، قد يفعل فيه المنكر، لكن أنت يعني ما قصدت عندما أجرته البيت، ليس قصدك أن تعينه على الفسق، ولا هذا هو غرضك، أنت غرضك أنك تأجر البيت وتتقاضى أجره وأنه يسكن فيه، فأنت لا قصدت إعانته على الفسق ولا أعانته عليه بصورة مباشرة، يعني أنت لم تهيئ له أسباب الحرام يعني وتسهلها له بطريقة مباشرة، ولكن بطريقة غير مباشرة أنك يعني أجرت البيت وهو سكن في البيت وقد يفعل الحلال قد يفعل الحرام بينه وبين الله. يعني يمكن ضبط المسائل بهذه الطريقة. معظم الآن المهن والحرف والوظائف يعني لا تخلو من إعانة غير مباشرة غير مقصودة، فيبقى الأصل فيها الحل، يعني وإلا يعني لو منعنا كل أصناف الإعانة لأدى هذا كما ذكرنا يعني إلى إغلاق أبواب الرزق على الناس وإغلاق. فمثلا يعني تأجير البيوت للناس وتوصيل الركاب في السيارات والعمل في إصلاح أجهزة الحاسوب في كده، يعني حتى الطبيب عندما يداوي بدن المريض ممكن يستعمل بدنه في الحرام يستعمل بدنه، لكن أنت ما قصدت مثلا يعني بمساعدته وإنقاذ حياته، لم تنم به إعانته على الحرام ولا أنت يعني باشرت إعانته على الحرام. حلال، يعني أي شيء يستعمل في الحلال والحرام يجوز صنعه ويجوز بيعه ويجوز يصنع آلية، نعم حلال، صنع الأواني حلال وبيع الأواني حلال، طالما يمكن تستعمل في الحلال أو الحرام، من استعملها في الحرام الإثم عليه. يغسل البناء، نعم غسل الآنية حلال. هو الغسل ليس حراما يعني في ذاته، يعني غسل الماء متنجس هذا ليس حراما، يعني الحرمه في استعمال الماء في الحرام، اما غسل الماء المتنجس فهذا حلال. طيب قال بعد ذلك يقول والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزمن. فيقول الخطأ والإكراه والنسيان، الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن سبحانه وتعالى. مر بنا عندما تكلمنا عن أسباب التخفيف والعفو، تكلمنا في درس سابق عن أسباب التخفيف والعفو، ومنها الخطأ والنسيان والإكراه. فهنا يقول يعني الشرع أسقط الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، فهذا هو الخطأ. مثل أن يقصد المجاهد في المعركة أن يقتل مشركا، أن يقصد المجاهد في المعركة أن يقتل مشركا فيقتل مسلما على سبيل الخطأ. وكذلك مثلا من يعني سار بسيارته فدهس رجلا يعبر الطريق، فأنت قصدت بالسير بالسيارة قصدت بها السير في طريقك والوصول إلى مكانك، ولم تقصد بها أن تدهس شخصا، فكان دهسه مثلا أو جرحه عن طريق الخطأ عن غير يعني تعمد. والنسيان هو أن يكون ذاكرا للشيء فيغفل عنه عند الفعل. النسيان هو أن يكون يعني ذاكرا للشيء في الأساس ثم يغفل عنه عند الفعل، فهو يعني عالم مثلا بحرمة شيء ما، هو عالم بحرمة شيء ما يعني لا يجهل حرمته وهو متذكر أن هذا الشيء حرام ويعلم أنه حرام، لكن وقت مباشرة الفعل يعني غفل عن ذلك. مثال ذلك ما يقع من السهو في الصلاة، هذا باب من أبواب النسيان، فهو يعني يعلم عدد ركعات الصلاة ويعلم صفتها وكيفيتها، فهو كان يعني ذاكرا عدد الصلاة وعالما بكيفيتها، ولكن وقت الفعل حصلت منه غفلة فأخل بعدد الركعات أو بوصفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الحديث في سنن ابن ماجه. والإكراه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول المكره الذي لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، وبعض الفقهاء يسميه الإكراه الملجئ، يسميه الإكراه الملجئ الذي ليس له اختيار ولا قدرة على الامتناع، مثل من مثلا حمل وألقي على شخص آخر فقتله أو جرحه، فهو يعني كان محمولا لا قدرة له على المقاومة، جاء أربعة أشخاص ولكن حملوه من يديه ورجليه وقذفوه يعني وألقوه، فوقت أن صدم الآخر أو ضربه كان مثل الآلة في أيديهم يعني يحرك، ليس له قدرة على أن يمتنع من ذلك. وكذلك إذا قيدت المرأة مثلا وزني بها مثلا غير قدرة الله على الدفع، فهذا يعتبر إكراها ملجئا. قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني الله تعالى غفور رحيم للمرأة المكرهة وليس للمكره. المكره يعني قد أجرم ويستحق العقاب، ولكن المرأة التي أكرهت وفعل بها هذا الشيء عن غير إرادة منها يعني معفو عنها. النوع الثاني وهو المكره الذي له إرادة واختيار، له إرادة واختيار ولكنه مهدد بعقوبة إن لم يفعل المحرم، كمن يعني هدد بضرب أو حبس أو قتل من قادر على إيقاع الوعيد، يعني ممن هو قادر على إيقاع الوعيد، إما أنه سلطان وإما أنه مثلا مجرمون ومعهم سلاح مثلا رفعوه عليه، أو أنه سلطان مثلا له سلطة له أعوان وقادر على إنفاذ وعيده فهدده بالضرب أو الحبس أو القتل إن لم يفعل المحرم. فهنا يعني فعله للمحرم إذا فعله في هذه الحالة فإنه يعني يكون مختارا بين شيئين، يعني لم ينعدم الاختيار بالمرة ولكن هو يوازن بين مفسدتين، يعني إما أن يختار أن يقتل أو يحبس أو يضرب أو يختار أنه يفعل المحرم، يعني يمكنه أن يمتنع من الفعل، يعني ليس هو مقيدا مثلا ويفعل به شيء لا قدرة له على دفعه، وإنما يعني هو سيذهب باختياره ويفعل الشيء المحرم، لكن اختيار ناقص يعني لأنه تحت تهديد. فهذا نوع من الإكراه أيضا، لكن أحكامه تختلف عن النوع الأول. وذكرنا بعض التفاصيل يعني لا نعيدها في درس سابق، تكلمنا عن من أكره على القتل أو الزنا بامرأة أنه يعني يجب عليه أن يمتنع من ذلك وأن يصبر على أن يقتل أو يضرب أو يحبس، ليس عذرا له في هذا. ويعني هنا ذكر أهل العلم أن الإكراه على الأقوال معفو عنه، أن الإكراه على الأقوال إذا أكره على قول فله أن يتلفظ بهذا القول حتى لو كان كلمة الكفر، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا يعني ذكر أن الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه الله سبحانه وتعالى، يعني أسقط إثمه فلا إثم فيه ولا عقوبة، فلا إثم فيه ولا عقوبة يعني في الآخرة. ثم قال لكن مع الإتلاف يثبت البدن، يعني من جهة الإثم والعقوبة الأخروية على التفاصيل يعني التي مر ذكرها في موضوع الإكراه يعني حسب نوع الشيء الذي أكره عليه، لكن من جهة الإتلاف فمع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، يعني من جهة الإثم هو هو ليس آثما، ولكن من جهة إلزامه بالتعويض فهو ملزم بالتعويض إذا أتلف شيئا. فإذا تسبب إنسان وهو مكره أو ماسل أو مخطئ في إتلاف نفس أو مال، فإنه ملزم بالتعويض عن ذلك، كما في دية قتل الخطأ، في دية قتل الخطأ فهو مخطئ، ولكن هذا لا يسقط عنه بدل هذا الإتلاف، لا يسقط عنه بدل هذا الإتلاف. وكذلك من أتلف مالا لشخص، من أتلف نفسا وأتلف مالا، يعني شخص على سبيل الخطأ والنسيان أتلف سيارة شخص آخر، فعليه أن يعوضه عن ذلك ويصلح له سيارته، حتى لو كان إتلافك لها على سبيل الخطأ منك، يعني صدمت بالسيارة على سبيل الخطأ منك ولم تقصد يعني أن تؤذيه ولا أن تتلف سيارته، فأنت ملزم بتعويضه عن هذا. والسبب في هذا أن الخسارة قد وقعت، فإلحاقها بالمتسبب فيها أولى من إلحاقها بمن لم يتسبب فيها، يعني صاحب المال أو النفس التي جني عليها أو المال الذي أتلف يعني هو لم يخطئ ولم يتسبب في حصول ذلك، لم يتسبب في حصول هذا التلف. أما الذي أخطأ فقد تسبب في حصول هذا التلف حتى لو كان على سبيل الخطأ، فهو أولى أن يتحمل، يعني من تسبب هو أولى أن يتحمل هذه الخسارة ممن هي لم يتسبب. ثم إنه كذلك أيضا يعني من حكمة الشرع في هذا أنه من باب يعني سد الذريعة لئلا يتحايل مثلا بعض الناس فيدعي أنه أخطأ وهو غير مخطئ، فإذا علم أنه لو أخطأ حتى لو ثبت أنه مخطئ سيتحمل التعويض. فلو أن الإنسان لو دعا أنه مخطئ عفي عنه بالمرة ولم يتحمل أي غرامة أدى هذا إلى استهتار الناس. كذلك أيضا لكي يحتاط الإنسان، يعني حتى لو أخطأ وتحمل خسارة سيكون أكثر انتباها يعني في المرات القادمة حتى لا يتكرر منه الخطأ، لأنه إذا لم يلزم بتعويض عن الخطأ فإنه قد يتهاون يعني ويتكرر منه هذا الخطأ. كيف يلزم الشخص هو يعني لا يدفع شيئا؟ نعم يعني الخطأ هو طبعا طبعا على تفصيل يعني في الفقه كما تفضلته، يعني بالنسبة لدية قتل الخطأ فدية على العاقلة، لكن العاقلة لا تتحمل مثلا ما دون الثلث، يعني فإذا كان الخطأ دون الثلث فهو يعني يتحمله، فهو يتحمل يعني في حدود غاية الثلث، أما بعد الثلث فتتحمله عاقلته، يعني فالمقصود يعني التحمل إما هو يتحمل أو تتحمل عاقلته. وكذلك يعني لا تتحمل العاقلة عبدا، لا تتحمل عبدا ولا عمدا، فأيضا هناك يعني حالات يتحمل فيها المخطئ ولا تتحمل صلحا، هناك حالات يتحمل فيها المخطئ نفسه وحالات تتحمل عاقلته يعني نيابة عنه. هل يظهر حتى في حالات الإقرار الموجب، يعني لو حمل شخص وفي على شخص نعم في بعض الصور يتحمل من ألجأه، يعني هو الذي يتحمل. البيت الذي بعده وهو 27 صحيح، قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه يعني قاعدة من القواعد الفقهية يعبر عنها بتعبيرات منها التابع تابع، يعبر عنها أيضا التابع غير المستقل، ويعبر عنها بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ف يعني قاعدته سميت ايه بالتسميات، بعض الفقهاء يسمونها قاعدة التابع تابع، بعضهم يقول قاعدة التابع غير المستقل، بعضهم يسميها قاعدة يغتفر في المتبوع ما لا يغتفر في التابع. والمراد بهذه القاعدة، يعني هنا تعبير المؤلف عنها ناظر، قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني تابع غير الإيه غير المستقل يعني. فالمقصود بهذه القاعدة أنه ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. ما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم مع متبوعه. من تطبيقات هذه القاعدة وأمثلتها مسألة بيع المجهول، مسألة بيع المجهول، فبيع المجهول حرام إذا كان مستقلا. المجهول نقول بيع المجهول حرام، هنا نفرق بين المجهول المستقل والمجهول التابع، فالتابع غير المستقل، التابع تابع أو التابع غير المستقل، أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو ما لا يغتفر في المستقل. فالمستقل إذا كان مجهولا لا يجوز بيعه، لكن إذا كان تابعا جاز. فمثال ذلك بيع الناقة الحامل أو البقرة الحامل، فالحمل لو أفرد بالبيع، لو أفرد الحمل بالبيع، لو أن شخصا يشتري الحمل الذي في بطن هذه الناقة ويدفع ثمنا لهذا الحمل، فإن الحمل مجهول، يعني لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى، وهل سيولد حيا أو ميتا أو صحيحا أو معيبا، فالمبيع فيه جهالة طول ما هو في البطن هو مجهول. فلو أفرد بالبيع حرم ذلك بما فيه من الجهالة وبطل هذا البيع. لكن لو باع الناقة الحامل حتى لو زاد في ثمنها لوجود هذا الحمل في بطنها، يعني لو أن الناقة لو أنها غير كانت غير حامل لا حمل في بطنها، كانت مثلا ستسوى مثلا 5000 وفي بطنها حمل تسوى مثلا 6000، إذن الحمل هنا يعني دفعت قيمته، دفعت قيمته لكنه على سبيل التبع، يعني لم يشتري مستقلا، يعني اشترى الناقة بما فيها من الحمل أو البقرة بما في بطنها من الحمل. كذلك أيضا بيع المال، بيع المال إذا كان مستقلا له شروط، يعني أنه لابد من التماثل والتقابض وما يتعلق بأحكام الربا، فلا يعني إذا باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة لابد من إيه من التقابض والتماثل ونحو ذلك. لكن إذا باع عبدا له مال، إذا باع عبدا له مال حتى لو راعى ذلك في ثمن البيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، قال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا فماله للذي باعه، المال لبائع العبد، يعني هو يبيع العبد بدون المال، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. فمعنى هذا، معنى هذا أنه الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، فمعناه أنه إذا اشترط المبتاع أن يكون المال له جاز ذلك. فالعبد مثلا بدون مال، العبد مثلا هذا يملك 5000 دولار، والعد قيمته مثلا 10,000، فهو اشترى العد ب15,000، اشترى العد مع ماله، فالمال هنا دخل على سبيل التبع، لا يأخذ المال هنا أحكام المال المستقل في اشتراط التماثل والتقابض وكذا، وإنما يعني أخذ العد مع 5,000 ودفع مقابله 15,000، فبيع العبد مع ماله لا يأخذ حكم بيع المال للمال، لأن المال هنا تبع ليس مستقلا، لم يفرض بالبيع. إذا اشترى دابة حاملا دخل الحمل في الصفقة لأنه تابع لأمه. حق المرور في الطريق يدخل في بيع الأرض، التطبيقات حق المرور في الطريق يدخل في بيع الأرض، فإذا اشترى أرضا دخل تبعا لذلك حق المرور في الطريق من غير احتياج إلى أن ينص على ذلك في العقد، لأنه تابع، فهو تابع للأرض. من اشترى عقارا فما فيه من أبواب ونوافذ تكون تبعا للعقار، يعني لا يلزم أن تفرد، يعني أن ينص عليها في العقد، فإذا اشترى العقار فهذه يعني أبوابه ونوافذه دخلت فيه، وإن لم ينص عليها فالتابع تابع. وكذلك يعني مثلا بالنسبة يعني مما يدخل في هذا الباب أيضا مسألة أكل الصحابة من جبن المجوس. الصحابة أكلوا من جبن المجوس، مع أن جبن المجوس يصنعونه بالجبن يصنع من المنفحة أو أنفحة الميتة، فذبائح المجوس ميتة، المجوس حتى لو ذبحوا ذبيحته حرام لا تحل، يعني الذي يعني هذا الإنزيم يعني الذي يأخذونه من معدة الحيوانات المجترة ونحوه ويوضع منه قطرات على اللبن حتى يتجبن ويتحول إلى جب، فالمنفحة هنا يعني أصبحت إيه تابعة، يعني لم تفرض بالبيع ولم تفرض بالحكم، وإنما هي جزء يعني من الجبن، وهي جزء ضئيل ونسبة يسيرة، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في المستقل يعني. وقالوا من يعني من فروع هذه القاعدة، قاعدة التابع تابع أو يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، يعني يتفرع من هذه القاعدة قاعدة أخرى تقول من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. فمن تطبيقات هذه القاعدة اللي هي من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته أنه من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها، من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها، فلا يجوز التعدي على هواء أرض مملوكة لغيرك، ولا أن تحفر نفقا تحت أرض مملوكة لغير إذن، يعني طالما الشخص هذا يملك هذه القطعة من الأرض إذا وأنت تملك الأرض المجاورة ليس لك أن تمر مثلا جسرا فوق أرضه، لو لك أرض عن يمينه وأرض عن شماله ليس لك أن تمر جسرا فوق أرض غير مملوكة لك، لأن هواء هذه الأرض التي لا تملكها تبع لقرارها، فمالك الأرض هو مالك الهواء، لابد أن تستأذنه في ذلك، إما يعطيك هذا الحق مجانا أو يأخذ مقابلا للسماح لك بإمرار جسرك في هوائه أو إخراج مثلا شرفة أو نافذة أو كذا داخل حدود أرض جارك، أو إذا تريد أن تحفر نفقا تحت أرض ليوصلك مثلا إلى مكان، لابد أن تستأذن صاحب العقار ممن يأذن لك مجانا أو بأجرته. وكذلك أيضا من فروع قاعدة التابع تابع أو يغتفر في التابع ما يغتفر في المستقل، يتفرع عنها قاعدة أيضا تقول التابع يسقط بسقوط المتبوع. التابع يسقط بسقوط المتبوع، إذا سقط المتبوع سقط إيه التابع. من أمثلة ذلك أن الوكيل أو من تطبيقات هذه القاعدة التابع يسقط بسقوط المتبوع أن الوكيل ينعزل بوفاة موكله. الوكيل ينعزل بوفاة موكله، يعني من وكل شخصا ليشتري أو يبيع أو يطلق أو يزوج، فإذا مات الموكل انعزل الوكيل لأنه كان تابعا لم يكن مستقلا بالحكم ولا منفردا به، وإنما كان تبعا للموكلين. فطالما مات الموكل انعزل الوكيل. وكذلك إذا برأ الأصيل، من تطبيقات القاعدة إذا برأ الأصيل برأ الكفيل. إذا برأ الأصيل برأ الكفيل أو الضامن، يعني من كان كفيلا، من كان كفيلا مثلا شخص مدين وأنت كفلته، فالدائن أبرأ المدين، أبرأ المدين ويعني أسقط عنه الدين، أسقط عنه الدين. فإذا الكفيل سقط عنه هذه الكفالة ولم يعد ملزما، يعني طالما هو تنازل عن الدين لا يصح أن يأتي ويطالب به الكفيل، طالما هو أبرأ الأصيل فالكفيل برأ تبعا لذلك. أو لو أن الأصيل يعني قضى الدين وسدده سقط ما على الكفيل. وكذلك من القواعد المتفرعة من قاعدة التابع تابع، يتفرع عنها قاعدة تقول التابع لا يتقدم على المتبوع. التابع لا يتقدم على المتبوع، ومن تطبيقاتها أنه لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام ولا في السلام ولا في أفعال الصلاة، لأن المأموم تابع والإمام متبوع، والمتبوع والتابع لا يتقدم على المتبوع. هذا ينتهي الكلام عن هذه القاعدة. بعدها قال والعرف معمول به إذا ورد، وهي قاعدة العادة المحكمة، هي قاعدة العرف أو قاعدة العادة المحكمة المحتكم إليها. هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. بس نفس الدرس.